فضيلة الشيخ، ما الحكم في تغيير الترتيب في حديث ابن عباس بين المغفرة والرحمة والهداية والرزق أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا يستطيع العبد القاصر مهما أوتي أن يعلم حكمة الله التامة الكاملة، فالله يعلم ونحن لا نعلم إلا إذا علمنا سبحانه. ولذلك قال جل جلاله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فأخبر سبحانه وتعالى أنه هو المستأثر بالعلم. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف لماذا قدم هذا ولماذا أخر، لكن هناك لطائف يستنبطها العلماء رحمهم الله ويفتح الله عز وجل بها على بعض أهل العلم من دلائل معروفة في الشرع، لكن ليست هي بقاطعة بحيث يستطيع الإنسان يجزم أن هذه الحكمة. ولذلك كان الأئمة والعلماء وكان مشايخنا رحمة الله عليهم يشددون في مسألة السؤال عن الحكمة بختم الآية بقوله: والله عليم حكيم، والله كذا، في الصفات التي ترد، ولماذا قال كذا ولم يقل كذا. فهذه أمور ينبغي للإنسان أن يكف عنها وأن يبتعد عنها قدر المستطاع. ولذلك تجد تفاسير السلف والأئمة والصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم قامت على الورع وعلى الوقوف عند العلم المأثور المحفوظ مع الأدب. فالإنسان يتأدب ويعلم علما جازما يقينيا على أنه لا أكمل مما يكون من الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم وأحكم سبحانه. فأي شيء نظرت إليه في كتاب الله، أي كلمة أو أي حرف، لو أراد أحد أن يقدمه أو يؤخره أو يبدله لاختل ذلك النظام الكامل البديع منه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن أحد الفلاسفة، وكان قويا في البلاغة، كان قويا في البلاغة وفي اللغة، إلى درجة أنهم ذكروا عنه أنه كان يستطيع أن يكتب الرسالة مقلوبة، فتقرأها من أولها وآخرها لا تختل معانيها ولا تختل كلماتها، وهذا من أصعب ما يكون مما أوتي. فكان هذا الرجل والعياذ بالله جالسا مع أصحابه حتى قال له بعض الزنادقة: هل تستطيع أن تفعل مثل القرآن؟ يعني تقول كلاما مثل القرآن والعياذ بالله. فدخله الشيطان فيما ذكروا عنه، وذهب ومكث 3 أيام، ثم جاء إلى مجلسهم وطأطأ رأسه ولم يتكلم. فقالوا له: أين الذي كنت تزعم؟ لأنه قال لهم: أمهلوني 3 أيام. قال: قمت من عندكم فكنت أول ما نظرت إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. استفتح بسورة المائدة. قال: فنظرت فيها فوجدته نادى يا، ونبه أيها، وخصص الذين آمنوا، أوفوا أمر بالعقود، حدث يعني مأمور به، أحلت أحل لكم بهيمة الأنعام هين، إلا استثنى ما يتلى عليكم غير محل الصيد استدرك، وأنتم حرم، وصف إن الله يحكم ما يريد أثنى، وكل ذلك في سطر واحد فعلمت أن البشر لا يستطيعون. كل هذا في سطر واحد فعلمت أن البشر لا يستطيع. من يستطيع أن يأتي: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ما علينا إلا أن نقبل هذا التفصيل ونقبل هذا العلم ونجعل القلوب المؤمنة الموقنة المسلمة كالأرض الطيبة فيكون لها كالغيث إذا أصاب أرضا طيبة، التسليم والرضا. ولذلك كان بعض مشايخنا يغضب غضبا شديدا إذا سئل ما الحكمة في هذا، يغضب غضبا شديدا، وكان يستحب بعض مشايخنا أن يقال بعض الحكم المستفادة، ما يقال حكمة مشروعية، يقال بعض الحكم المستفادة، لأننا استفدنا ذلك ولا نستطيع أن نقول أنه عين الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات: يحتمل أن الرواة تصرفوا فقدموا أو أخروا، لأن الرواية التي تأتي في الصحيحين أكثر ضبطا من الرواية في غيرها ما لم تكن على شرط أئمة الصحيحين. فالبداءة بالمغفرة بداءة بخاص، ثم بعدها الرحمة، لأن الإنسان في الغالب إذا حيل بينه أعظم ما يفتح للعبد باب الشقاء في الدنيا والآخرة ذنبه. والسيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة، قد يجمع الله لصاحبها بين إساءة الدنيا والآخرة. فإذا غفر للعبد ذنبه تهيأ لرحمة الله عز وجل. ولذلك استفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أول ما استفتح فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وكان يستفتح خطبة عليه السلام واعظة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فأول ما يستعيذ العبد من ذنبه. فإذا حيل بينه وبين الذنب، ربما يأتي الإنسان خارجا من بيته مقبلا على ربه لبيت من بيوت الله، فما إن يقف من أجل أن يصلي أو يبتهل إلى ربه في فريضة من فرائض الله حتى يسلب الخشوع فيصبح قاسي القلب بسبب عقوق لوالديه أو قطيعة للرحم أو ظلم لمسكين أو محروم أو أكل مال إنسان، فيحول الله بينه وبين رحمته. فالله لا يظلم أحدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي، فإذا غفر للعبد ذنبه تهيأ لرحمة الله عز وجل. ولذلك استحب العلماء قبل دخول رمضان أن يتحلل الإنسان من المظالم، وقبل الحج أن يتحلل من المظالم حتى يكون أليق بأن يغفر له ذنبه وتغفر له خطاياه، لأنه يتهيأ لرحمة الله عز وجل، والحال بينه وبين الكمال في النعمة والرحمة بسبب الذنب وبسبب الخطيئة وبسبب السيئة. فلا يستهين الإنسان بذنوبه، فمن علم شؤم المعاصي وشؤم السيئات وجل قلبه وأشفق فيما بينه وبين الله جل جلاله، فأصبح في كل مقام يخاف من الله عز وجل من ذنوبه. أما الأمر الثاني أن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني، فلما سأل الله الرحمة جعلها مرتبة على المغفرة، إذا كان الترتيب على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بدون تقديم ولا تأخير، فهذه مناسبة ظاهرة أنك تقدم الخاص المحتاج إليه، لأن الرحمة إلى مغفرة الذنوب أعظم من الرحمة من غيرها، لأنه كما ذكرنا أن المغفرة مفتاح لكل خير ومفتاح لكل بر ومفتاح لكل فضل من الله سبحانه وتعالى، وهي من أسباب دخول الجنة. ولذلك جعل الله عز وجل المغفرة ثواب التوحيد. فإن العبد لما قيل له، لما أخبر بمغفرة الله عز وجل، قال يا ليت قومي، قال إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فأول شيء قال إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، ثم قال مبينا أن دخوله الجنة كان بسبب المغفرة، وكل هذا رتب على توحيد الله سبحانه وتعالى. فالرحمة تأتي من بعد المغفرة، ودخول الجنة يأتي بعد المغفرة، فعلى هذا قدمت المغفرة فيها مناسبة تقديم من هذا الوجه، والله أعلم. واجبرني الإنسان، واجبرني واهدني وارزقني. الجبر مثل ما ذكرنا أن الإنسان لو غفرت ذنوبه بقي أن يكون مجبورا فيما أصابه، لأنه ربما يغفر للإنسان ذنبه فيبقى في مرتبة لم يكن فيها قبل الذنب، لأن الإنسان إذا أذنب حيل بينه وبين درجة ومنزلة. ولذلك قال تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد، بما الباء سببية، بما كانوا يمكرون، أي بسبب ما كانوا يمكرون من السيئات. فإذا أصاب الدم أصابه الكسر، أولا تعلقت به المعصية فيما بينه وبين الله فتحتاج إلى مغفرة، ثانيا أصابه كسر، وهذا الكسر أعظم الكسر وهو كسر الدين، فما لكسر قناة الدين جبرانه، كل كسر الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه إلا أن يجبره الله جل جلاله. فلو أن عبدا أذنب فيما بينه وبين الله ذنبا فكسر في دينه والعياذ بالله، وابتهل إلى الله بما شاء ولم يشاء الله له أن يجبر كسره، فلن تستطيع أن تجد أحدا يجبر كسره، فليس له من دون الله ولي ولا نصير، نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج الإنسان إلى الجبر، جبر الكسر بعد المغفرة، من جبر الكسر، وهذا من أعظم ما يكون من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يبدل الله إساءته إحسانه، فهو يكون على معصية وذنوب فيستغفر ربه فيغفر الله له الذنب، ثم يجبر له الكسر فيجعل سيئاته حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك ليس هناك أغيض على عدو الله إبليس من مغفرة الله للآدمي أو للمستغفر ورفعه سبحانه وتعالى درجته. وتنظر إلى أحوال الشياطين مع الناس، دائما ربما يكون الإنسان صالحا فيستدرجه الشيطان لذنب، فإذا استدرجه لذنب جاءه وقال له لن يغفر الله لك الذنب، لأنك أنت لست كغيرك، غيرك صالح، غير صالح وفاسد وفاسق، لكنك أنت صالح، وأنت مطيع وأنت كذا وأنت كذا، فالذنب منك ليس كغيرك، فيخذله عدو الله من التوبة، ويجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى حواجز وموانع. الشيطان يعدكم الفقر، فهو يعد بالفقر حتى من رحمة الله عز وجل، لأنه يعلم أنه إذا استغفر وأراد الله أن يجبر كسره أعاده إلى منزلة أحسن من منزلته، لأن السيئة تنقلب حسنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يكون إلا بفضله سبحانه وتعالى، ثم بالأخذ بالأسباب، وهو الندم الشديد. فإذا أذنب العبد الذنب وندم ندما شديدا من قرارة قلبي، أحب الله هذا الندم وأحب هذه التوبة وأحب هذه الإنابة، فغفر الذنب ورفع الدرجة للعبد، فجبر له الكسر. قال واجبرني واهدني، الهداية طبعا هنا عامة، لأن الهداية تكون هداية في الدين وهداية في الدنيا، وذلك قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو الهادي سبحانه وتعالى، لا مهدي إلا من هدى. ولذلك تجد الإنسان ولو كان قمة في الذكاء لا يستطيع أن يهتدي لمصلحته إلا أن يهتديه ربه سبحانه وتعالى. فتجد الإنسان بهداية الله عز وجل يستطيع أن يقوم أمور حياته، فإذا أراد الله أن يبين له فضله، جاء يوم من الأيام فاختل عليه نظام الحياة حتى يتذكر من الذي كان يدبره ويصرف له شأنه سبحانه، فيقول الحمد لله. فتجده كل يوم يرتب أمره لمصلحة من مصالحه في نفسه أو أهلها أو ولدي أو في الجميع، ثم ذاك اليوم يصاب بالذهول والغفلة، مع أنه اعتاد على ذلك أياما أو أسابيع أو شهور ولربما سنين ولربما عشرات السنين، لم يسهو يوما عن هذا الشيء، وإذا به في ذلك اليوم يسهو فيتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يهده. فلا نهدي إلا من هذا. قالوا إن الهداية في قول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى الرضيع الصبي الرضيع يلتقم ثدي أمه ويعرف كيف يمتص اللبن، ما علم لأن الله علمه، وما دل لأن الله دله سبحانه وتعالى. فلذلك لا أكمل من هداية الله سبحانه وتعالى، هداية في كل شيء، حتى لو رفعت الكتاب، طريقة رفع الكتاب ووضع الكتاب، قيامك قعودك، هداك ربك فاحمد الله على هدايته، هذه الهداية العامة الكاملة. فقال صلى الله عليه وسلم واهدني، فالأول من دعاء الدين، الأول من دعاء الدين، اغفر لي ارحمني اجبرني شاملة لكسر الدين والدنيا، اهدني هداية الدين والدنيا، وارزقني، وهذا غالبا ما يكون للدنيا، فابتدأ بالدين وختم بالدنيا. هذا إذا كان الأمر توقيفيا على هذا الترتيب ففي هذه المناسبة، أما الحكمة فلا يعلمها إلا الله العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة مع علو شأنهم ودرجتهم يسبحون الليل والنهار لا يسأمون ولا يفترون. إذا اغتر الإنسان وأصابه العجب في حسنة أو في ذكر، فليتذكر الملائكة التي تسبح الليل والنهار لا يفترون، أين تسبيحنا من تسبيحهم؟ فهؤلاء القانتون العابدون الخاشعون بين يدي ربهم، أطت السماء، يقول صلى الله عليه وسلم حق لها أن تعط، ما فيها من موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه. هؤلاء لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفوا أمام عظمة الله جل جلاله. فلا شك أن الإنسان دائما يقف عند الحدود، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويحاول دائما المسلم التسليم، فعليه دائما التسليم بالسنة وما ورد في الكتاب والسنة. فما على الله إلا الأمر، ما علينا وما على الرسول إلا البلاغ، وما علينا إلا الرضا والتسليم، والله تعالى.